إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا وصف وذكر طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر، مع ذكر المواضع التي نزل بها صلى الله عليه وآله وسلم إجمالا. قال ابن إسحاق: فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق. والعقيق بالفتح ثم الكسر، وقافين بينهما مثنات تحتية ساكنة، هو واد عليه أموال أهل المدينة، وهو على ثلاثة أميال أو ميلين، وقيل ستة وقيل سبعة، وهي أعقة، أحدها عقيق المدينة، عق عن حرتها أي قطع، وهذا هو العقيق الأصغر، وفيه بئر رومة، والعقيق الأكبر بعد هذا وفيه بئر عروة. وعلى هذا يحمل الخلاف في المسافات. فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحليفة. ذي الحليفة، الحليفة كجهينة، تصغير الحلفة بفتحات واحدة الحلفاء، وهو النبات المعروف. قال المجد: هي قرية بينها وبين المدينة ستة أميال، وهي ميقات أهل المدينة. وذكر القاضي عياض أن بطن وادي ذي الحليفة من العقيق، ثم على ذي الحليفة، ثم على أولاة الجيش. قال ابن هشام: على ذات الجيش، بالفتح والسكون التحتية، ويقال أولاة الجيش، وهي على ستة أميال من ذي الحليفة. وقال ابن وهب: هي على ستة أميال من العقيق. قال ابن إسحاق: ثم مر على تربان، وتربان بالضم ثم السكون، واد بين أولاة الجيش وملل. قاله أبو زياد. وقال الشمهودي وتقدم في حدود الحرم أن ذات الجيش نقب ثنية الحفيرة. قال الأسدي: بين الحفيرة، أي التي تنسب الثنية لها، وبين ملل ستة أميال. ثم مر على تربان، ثم على ملل. ملل بلامين محركتين، واد بطريق مكة على 21 ميلا من المدينة، وعن ابن وضاح على 22 ميلا، وقيل 18 ميلا. ثم على تربان، ثم على ملل، ثم على غميس الحمام، وقيل عميس الحمام، والعميس بالفتح ثم الكسر وسكون المثنات تحت، وسين مهملة، واد بين الفرش وملل. قال المجد: هكذا ضبطه ابن الفرات وعليه المحققون، يعني عميس الحمام، وقيل إنه بالغين المعجمة على غميس الحمام، على غميس الحمام من مريين، مما رأينا. قال الحسن: عبود جبل بين مدفع مريين وبين ملل ومريين طريق، أي يسلك هناك. ثم على صخيرات اليمام، صخيرات تصغير لجمع صخرة، وهي صخيرات التمام بالثاء المثلثة المضمومة، وقيل التمامة بلفظ واحدة التمام، وهو نبت ضعيف له خوص أو شبه خوص، وقد شبه بالخوص وربما حشيت به الوسائد، وهو منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وهو بين السيالة وفرش. وفي المغازي صخيرات اليمام بالياء آخر الحروف، ذكرت في غزاة بدر، ففي غزاة ذات العشيرة. ثم مر على صخيرات اليمام، ثم على السيالة، والسيالة مخففة كسحابة. قال ابن السكيت: مر تبع بالسيالة بعد رجوعه من المدينة، وبها واد يسيل فسماها السيالة، وآخر السيالة شرف الروحاء، وهي على 30 ميلا من المدينة. ثم على السيالة، ثم على نقب المدينة فج الروحاء، ثم على نقب المدينة فج الروحاء، وفج الروحاء بالفتح ثم الجيم بعد السيالة، مر به النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة. وبين السيالة والروحاء 11 ميلا، وبين ملل 7 أميال. ثم على شنوكة، وهي الطريق المعتدلة، وشنوكة بالفتح ثم الضم ثم السكون، وفتح الكاف بعدها، جبل بعد شرف الروحاء بقليل، يقابل الشعب المعروف بشعب علي، وهو شعب شنوكة على 3 أميال من مسجد شرف الروحاء كما قال الأسدي. قال ابن سعد: شنوكة فيما بين السيالة وملل، وعندها هرب سهيل بن عمرو، وكان أسره ابن الدخشم يوم بدر، فقال له عندما كانوا بها: خل سبيلي للغائط، فهرب وظفر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومر على عرق الظبية، وعرق الظبية قال الأسدي على 9 أميال من السيالة، وأنت ذاهب إلى الروحاء مسجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال للمسجد مسجد الظبية، فيه كانت مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال أهل بدر، وهو دون الروحاء بميلين. وقال المجد في ترجمة الشرف: إن في حديث عائشة رضي الله عنها: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحد بملل على ليلة من المدينة، ثم راح تتعشى بشرف السيالة، وصلى الصبح بعرق الظبية. قال السمهودي: ظبية بالضم ثم السكون، علم مرتجل يضاف إليه عرق الظبية المتقدم في مساجد طريق مكة بوادي الروحاء. قال السهيلي: الظبية شجرة تشبه القتادة يستظل بها، وبهذا الموضع قتل عقبة بن أبي معيط صبرا منصرفهم من بدر. ومر على عرق الظبية قال ابن هشام: الظبية عن غير ابن إسحاق، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سجى وهي بئر الروحاء، ثم ارتحل منها. قال السمهودي: سجاسل اسم وادي الروحاء. قال ابن شبه: والسجسج الهواء الذي لا حر فيه ولا برد. والروحاء بالفتح ثم السكون والحاء المهملة. قال المجد موضع من عمل الفرع على نحو 40 ميلا من المدينة. وفي صحيح مسلم على 36 ميلا، وقيل غير ذلك. والجمع بين الأقوال أن أقل المسافات على إرادة أوله مما يلي المدينة، وأن أكثرها على آخره، ومتوسطها على وسطه، وما زالت معروفة إلى اليوم على طرق السيارات. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سجى وهي بئر الروحاء، ثم ارتحل منها حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة اليسار وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدرا. المنصرف بالضم وفتح الراء موضع بين مكة وبدر، بينهما 4 برج. والنازية بالزاي وتخفيف المثنات التحتية موضع واسع به عضاق ومرخ بين المستعجلة، وهو مضيق للسفراء، وبين مسجد المنصرف وهو مسجد الغزالة، وجعله عياض اسم عين هناك. وقال هي عين كانت تورد على طريق الآخذ من مكة قرب الصفراء، وهي إلى المدينة أقرب قبل مضيق الصفراء، سدت بعد حروب جرت فيها حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة اليسار وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا. جزع واديا أي قطعه عرضا، حتى جزع واديا يقال له رحقان، رحقان بالضم ثم السكون والقاف آخره نون، واد عن يمين المتوجه من النازية إلى المستعجلة، وسيله يصب عن يسار المستعجلة في خيف بني سالم. ولهذا قال ابن إسحاق في السير إلى بدر في مسجد مضيق الصفراء، فسلك ناحية منها يعني النازية حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، أي قطع طرف الوادي المذكور مما يلي المستعجلة وهي أول مضيق الصفراء، حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء. والصفراء تأنيث الأصفر من الألوان، وادي الصفراء من ناحية المدينة، وهو واد كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج، وسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وبينه وبين بدر مرحلة. قال عرام بن الأصبغ السلمي: الصفراء قرية كثيرة النخل والمزارع، وماؤها عيون كلها، وهي فوق ينبع مما يلي المدينة، حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم على المضيق، ثم انصب منه حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة، وعلي بن الزغباء الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغيره. وقد مر أنه عند أهل السير والمغازي عندهم بسبس بن عمرو الجهني، وفي صحيح مسلم بسيسة ابن عمرو الجهني. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان قريبا من الصفراء بسبس بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة، وعدي بن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجار، بعثهما إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغيره، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمهما. فلما استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين سأل عن جبليها ما أسماؤهما، فقالوا يقال لأحدهما هذا مسلح، وقالوا للآخر هذا مخرئ. مسلح بالضم ثم السكون وكسر اللام أحد جبلي الصفراء، مخرئ بالضم ثم الفتح وكسر الراء المشددة اسم فاعل من خراه إذا أسلح، اسم لأحد جبلي الصفراء واسم الآخر مسلح. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم المرور بينهما، فقالوا يقال لأحدهما أي لأحد الجبلين هذا مسلح، وقالوا للآخر هذا مخرئ. وسأل عن أهلهما فقيل بنو النار وبنو حراق بطنان من غفار، فكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرور بينهما أي وكره المرور بينهما، وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما. والفعل هنا مهموز هو في الأصل لما يسر ولما يسوء، فكذلك يكون هنا لما يسوء، لذلك تفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما وكره المرور بينهما، فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفراء اليسار، وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذكران، فجدع فيه ثم نزل، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. ذكران اسم واد معروف قبل الصفراء بيسير، يصب سيله فيها ويسلكه الحاج المصري في رجوعه من المدينة إلى ينبع، فيأخذ ذات اليمين ويطرق الصفراء يسارا. قال السمهودي وذفران اليوم مسرد على يسار من سلكه إلى ينبع، قال فأظنه مسجد ذفران. فجزع فيه أي سار فيه عرضا، ثم نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر. الأصافر جمع أصفر محمول على أحوص وأحاوص، وهي ثنايا سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بدر. وقيل الأصافر جبال مجموعة تسمى بهذا الاسم، ويجوز أن تكون سميت بذلك لصفرها أي لخلوها. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدبة، وأيضا بتخفيف الباء الدبة يقال له الدبة، وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم. ثم نزل قريبا من بدر فركب هو ورجل من أصحابه. الدبة بفتح أوله وتشديد ثانيه كدبة الدهن، وقد تخفف الدبة. موضع بمضيق الصفراء يقال له دبة المستعجلة، قال نصر كذا يقوله المحدثون بالتخفيف يقال له دبة المستعجلة، والصواب التشديد دبة المستعجلة، لأن معناه مجتمع الرمل. والدبة أيضا موضع بين أصافر وبدر اجتاز به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ارتحاله من ذفران يريد بدرا. وفي القاموس الدبة بالضم موضع قرب بدر. وساق الواقدي قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر، وفيها زيادة عما ذكره ابن إسحاق قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه حتى انتهى إلى نقب بني دينار، ثم نزل بالبقع، والبقع بالضم اسم بئر بالمدينة. قال ياقوت في المشترك: البقع اسم بئر بالمدينة قبلي نقي السقيا التي بنقد بني دينار. ثم نزل بالبقع وهي بيوت السقيا. البقع نقب بني دينار بالمدينة، والسقيا متصل ببيوت المدينة. فنزل يوم الأحد لاثنتي عشرة خلت من رمضان، فضرب عسكره هناك وعرض المقاتلة، فعرض عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ورافع بن خديج والبراء بن عازب وسيد بن ظهير وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت، فردهم يعني لصغرهم ولم يجزهم. ثم ساق بأسانيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يستقوا من بئرهم يومئذ، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء بئرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من شرب من بئرهم ذلك اليوم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له من بيوت السقيا بعد ذلك. وعن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة عند بيوت السقيا، ودعا يومئذ لأهل المدينة فقال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك دعاك لأهل مكة، وإني محمد عبدك ونبيك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة واجعل ما بها من الوباء بخم. إلى هنا إسناده صحيح. وخم غدير بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل على ثلاثة أميال من الجحفة. اللهم إني قد حرمت ما بين نابتيها كما حرم إبراهيم خليلك مكة. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بن أبي الزغباء وبسبس بن عمرو من بيوت السقيا. قالوا: وجاء عبد الله بن عمرو بن حرام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فقال: يا رسول الله، لقد سرني منزلك هذا وعرضك فيه أصحابك وتفاءلت به، إن هذا منزلنا بني سلمة حيث كان بيننا وبين أهل حسيكة ما كان. حسيكة الذباب، وذباب جبل بناحية المدينة كان بحسيكة يهود، وكان لهم بها منازل كثيرة. فعرضنا هاهنا أصحابنا، فأجزنا من كان يطيق السلاح، ورددنا من صغر عن حمل السلاح، ثم سرنا إلى يهود حسيكة، وهم أعز يهود كانوا يومئذ، فقتلناهم كيف شئنا، فذلت لنا سائر يهود إلى اليوم. وأنا أرجو يا رسول الله أن نلتقي نحن وقريش فيقر الله عينك منهم. وكان خلاد بن عمرو بن الجموح يقول: لما كان من النهار رجع إلى أهله بخربى. ذكره ياقوت ولكنه لم يعين موضعا. وقال السمهودي: خربى حبلى منزلة لبني سلمة فيما بين مسجد القبلتين إلى المذاب. رجع إلى أهله بخربى، فقال له أبوه عمرو بن الجموح: ما ظننت إلا أنكم قد سرتم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس بالبقعة. قال عمرو: نعم الفأل، والله إني لأرجو أن تغنموا، وأن تظهروا بمشركي قريش، إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى حسيفة. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غير اسمه وسماه السقيا. قال: فكانت في نفسي أن أشتريها، حتى اشتراها سعد بن أبي وقاص ببكرين، ويقال بسبع أواق. قال: فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا اشتراها، فقال: ربح البيع. قالوا: وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الأحد من بيوت السقيا لاثنتي عشرة مضت من رمضان، وخرج المسلمون معه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فصل من بيوت السقيا: اللهم إنهم حفاة فاحملهم الحديث. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المشاة قيس بن أبي صعصعة، واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم حين فصل من بيوت السقيا أن يعد المسلمين، فوقف لهم ببئر أبي عنبة فعدهم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن سعد: بئر أبي عنبة على ميل من المدينة. وقال السمهودي: لعل العرض وقع أولا عند مرورهم بالسقيا، ثم لما ضرب عسكره على هذه البئر أعاد العرض لرد من استصغر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيوت السقيا حتى سلك بطن العقيق، ثم سلك طريق المكتمن، ولعله مكيمن، ويقال مكيمن الجماء، وهو الجبل المتصل بجماء تضارع ببطن العقيق، حتى خرج إلى بطحاء ابن أزهر، فنزل تحت شجرة هناك فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح يوم الاثنين فهو هناك، وأصبح ببطن ملل وتربان بين الحفيرة وملل. ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صبيحة 14 من شهر رمضان بعرق الظبية، ثم سار حتى أتى الروحاء ليلة الأربعاء للنصف من شهر رمضان، فصلى عند بئر الروحاء. وساق الواقدي بسنده إلى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من وتره لعن الكفرة، وقال: اللهم لا تفلتن أبا جهل ابن هشام فرعون هذه الأمة، اللهم لا تفلتن زمعة ابن الأسود، اللهم وأسخن عين أبي زمعة بزمعة، اللهم أعمي بصر أبي زمعة، اللهم لا تفلتن سهيلا، اللهم أنجي سلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. والوليد بن الوليد لم يدع له يومئذ لأنه أسر ببدر، ولكنه لما رجع من مكة بعد بدر أسلم، فأراد أن يخرج إلى المدينة فحبس، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالروحاء: هذا سجاسج، يعني وادي الروحاء، هذا أفضل أودية العرب. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروحاء فسلك المضيق، ثم جاء إلى الخبيرتين فصلى بينهما، ثم تيامن فتشاءمت الوادي حتى مر على خيف المعترضة. والخيف من حضر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، حتى مر على خيف المعترضة فسلك في ثنية المعترضة حتى سلك على التئة، وكان قد صلى بالدبة ثم صلى بشير، شير بفتح أوله والمثنات التحتية كجبل كثيب بين المدينة وبدر، ويقال إن قسمة غنائم بدر كانت به، ثم صلى بذات أجدال أي بمضيق الصفراء، ثم صلى بخيف عين العلاء، ثم صلى بالخبيرتين، ثم نظر إلى جبلين فقال: ما اسم هذين الجبلين؟ قالوا: مسلح ومخرع. فقال: من ساكنهما؟ قالوا: بنو النار وبنو حراق. فانصرف من عندي الخبيرتين، ولعله يريد الجيزتين، وهو مسجد الآن في مضيق الصفراء. فمضى حتى قطع الخيوف وجعلها يسارا حتى سلك في المعترضة. ذكره الواقدي في المغازي وهو مرسل: هذا مسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلك الآن تجد صعوبة حتى في سماع ما كان هنالك من المعالم من المنازل التي نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كان سالكا، وكيف بمن كان راجلا، وكيف بمن كان مجاهدا، وكيف بمن كان معرضا نفسه للمخاطر والمخاوف صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن البدريين والصحابة أجمعين. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتحسسون أخبار أبي سفيان، كان هو كذلك يتحسس أخبارهم، وقد كاد أن يسقط في أيديهم، غير أن فطنته وذكاءه حملاه على أن يغير طريقه ويسلك بالقافلة طريقا آخر، وبذلك نجا وما كاد. قال الواقدي: وأقبل أبو سفيان بالعير وخافوا خوفا شديدا حين دنوا من المدينة، واستبطأوا ضمضما والنفير. فلما كانت الليلة التي يصبحون فيها على ماء بدر، جعلت العير تقبل بوجهها إلى ماء بدر، وكانوا باتوا من وراء بدر آخر ليلتهم، وهم على أن يصبحوا بدرا إن لم يعترض لهم، فما أخرتهم العير حتى ضربوها بالعقل، والعقال الحبل الذي يعقل به البعير، على أن بعضها لا يثنى بعقالين، وترجع الحنين تواردا إلى ماء بدر، وما بها إلى الماء حاجة، لقد شربت بالأمس. وجعل أهل العير يقولون: إن هذا شيء ما صنعته العير منذ خرجنا. قالوا: وغشيتنا تلك الليلة ظلمة حتى ما نبصر شيئا. وكان بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء وردا على مجدي بدرا يتحسسان الخبر، فلما نزل ماء بدر أناقا راحلتيهما إلى قريب من الماء، ثم أخذا أسقيتهما يستقيان من الماء، فسمع جاريتين من جواري جهينة يقال لإحداهما برزة، وهي تلزم صاحبتها في درهم كان لها عليها، وصاحبتها تقول: إنما العير غدا أو بعد غد، قد نزلت الروحاء. ومجدي بن عمرو يسمعها فقال: صدقت. فلما سمع ذلك بسبس وعدي انطلقا راجعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقياه بعرق الظبية أو الظبية كما مر، فأخبراه الخبر. فأصبح أبو سفيان تلك الليلة ببدر، وقد تقدم العير وهو خائف من الرصد، فقال: يا مجدي، هل أحسست أحدا؟ تعلم والله ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نش فصاعدا، والنش نصف أوقية وزن 20 درهما، ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نش فصاعدا إلا وقد بعث به معنا، ولئن كتمتنا شأن عدونا لا يصالحك رجل من قريش ما بل بحر صوفة. فقال مجدي: والله ما رأيت أحدا أنكره، ولا بينك وبين يثرب من عدو، ولو كان بينك وبينها عدو لم يخف علينا، وما كنت لأخفيه عليه، إلا أني قد رأيت راكبين أتيا إلى هذا المكان، وأشار إلى مناخ عدي وبسبس فأناخا به، ثم استقيا بأسقيتهما ثم انصرفا، فجاء أبو سفيان مناخهما، فأخذ أبعارا من بعيريهما، ففت تلك الأبعار فإذا في البعر نوى فقال: هذه والله علائف يثرب، هذه عيون محمد وأصحابه، ما أرى القوم إلا قريبا. فضرب وجه عيره فساحل بها، أي سار بها جهة الساحل، وترك بدرا يسارا وانطلق سريعا. وأفلت أبو سفيان بالعير، وكان قد أرسل ضمدما الغفاري يستنفر قريشا. وقبل أن يقدم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال، رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وشقيقة أبي طالب وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلمت وهاجرت، فرأت قبل أن يقدم ضمضم بن عمرو الغفاري، وهو الذي أرسله أبو سفيان ليستنفر قريشا من أجل أن يحموا أموالهم وعيرهم من محمد صلى الله عليه وسلم وجنده، قبل أن يقدم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال، رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا أخافتها وأفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقالت له: يا أخي، والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني، أي أكبرتها وخفتها، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به. فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألنفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. آل غدر، هذا لفظ الطبري، ويا لغدر بضم الغين والدال جمع غدور، أي إن تخلفتم فأنتم غدر لقومكم. ألنفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا له، أي للصارخ الذي رأته في الرؤيا، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره، أي قام به بعيره منتصبا على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألنفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم أخذ صخرة فأرسلها، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفض، أي تفتتت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منه فلقة، أي قطعة. فقال العباس: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان له صديقا، فذكر له الرؤيا واستكتمه إياها، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشى، أي انتشر الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها. قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معه، فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: فقلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال: قلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث، فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يكن حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء، كتبنا عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير، إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا ثم تفرقنا، والجحود هو الإنكار مع العلم. قال العباس رضي الله عنه: فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني، فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع؟ ثم لم يكن عندك في ذلك غير لشيء مما سمعت؟ لم يكن عندك في ذلك غير لشيء، أي تغيير وإنكار لشيء مما سمعت؟ قال العباس رضي الله عنه: فقلت: قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير، ويم الله لأتعرضن له، فإن عاد لأكفينكنه. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأطع به، وكان رجلا يريد أبا جهل، وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد أي يسرع، فقلت في نفسي: يقول العباس ما له لعنه الله، أكل هذا فرق أي خوف مني أن أشاتمه؟ وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره، وقد جدع أنف بعيره وحول رحله وشق قميصه، وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. قال العباس: فشغلني أبو جهل عنه وشغله عني ما جاء من الأمر، وفزعت قريش أشد الفزع وأشفقوا من رؤيا عاتكة أي من قبلها. وقد أخرج حديث رؤيا عاتكة الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل وابن إسحاق في السيرة بأسانيد ضعيفة، ولكن تتقوى بكثرة الروايات فيرتفع الحديث إلى درجة الحسن لغيره. فتجهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ عير بن الحضرمي هي العير التي أدركها عبد الله بن جحش رضي الله عنه في سرية نخلة، وقتل فيها عمرو بن الحضرمي وأخذ كل ما فيها. فقالت قريش وقد تجهز الناس سراعا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله، لا يعلمن غير ذلك. فنفروا على كل صعب وذلول، الصعب من الدواب عكس الذلول، والدابة الذلول اللينة السهلة. وكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا. وأوعبت قريش إذا خرجوا كلهم إلى الغزو قيل أوعبوا، فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أبو لهب ابن عبد المطلب، تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكان قد لاق له بأربعة آلاف درهم كانت عليه أفلس بها، فاستأجره بها على أن يجزئ عنه، فبعثه فخرج عنه وتخلف أبو لهب. لاط له أي أربى له. قال أبو عبيد: وسمي الربا لياطا لأنه ملصق بالبيع وليس ببيع، وقيل لأنه لاصق بصاحبه لا يقضيه ولا يوضع عنه. ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش، ولم يتركوا كارها للخروج، ولا مسلما يعلمون إسلامه، ولا أحدا من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا أخرجوه معهم. فكان ممن أخرج كرها العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث وطالب وعقيل ابن أبي طالب، وأراد أمية بن خلف القعود، وكان شيخا جليلا أي مسنا ثقيلا، فأتاه عقبة بن أبي معير وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه، فأتاه بمجمرة فيها نار ومجمر. المجمر بكسر الميم هو الذي يوضع فيه النار للبخور، والمجمر بضم الميم هو الذي يتبخر به

وأجمعت على المسير، ذكرت ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب. قال ابن إسحاق في السيرة: كانت الحرب التي وقعت بين قريش وبين بني بكر سببها أن ابنا لحفص بن الأخيف من عامر بن لؤي قتله رجل من بني بكر بإشارة من عامر بن يزيد بن الملوح أحد بني بكر، ثم أخذ بثأره أخوه مكرز ابن حفص فقتل عامرا وخاض بسيفه في بطنه، ثم جاء من الليل فعلقه بأستار الكعبة. فبينما هم في ذلك من حربهم حجز الإسلام بين الناس فتشاغلوا به حتى أجمعت قريش المسير إلى بدر، فذكروا الذي بينهم وبين بني بكر فخافوهم بسبب ذلك، فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا. فكاد ذلك يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعش من المدلجية. وسراقة هذا هو الذي كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وقد أسلم رضي الله عنه في غزوة الطائف سنة 8 من الهجرة. كان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: أنا لكم جار، والمجير هو الذي يمنعك، أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. وقد ذكر الله تعالى هذا الموقف في القرآن المجيد، فقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وحينئذ خرجوا بحدهم وحديدهم، الحد والحد سواء من الغضب، أي أنهم خرجوا وهم في منتهى الغضب على المسلمين، خرجوا بحدهم وحديدهم يحادون الله ورسوله، والمحادة المعاداة والمخالفة والمنازعة، يحادون الله ورسوله ومعهم القيان، وهن الإماء المغنيات يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين، وهم في غاية البطر، والبطر هو الطغيان عند النعمة وطول الغنى، وهم في غاية البصر والكبر والخيلاء، كما قال الله تعالى عنهم: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ورئاء الناس، قال ابن كثير رحمه الله: رئاء الناس يريد المفاخرة والتكبر عليهم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، قالوا: هم المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان المطعمون لجيش الكفار 12 رجلا، وهم العباس بن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة والحارث بن نوفل وطعيمة بن عدي وأبو البختري ابن هشام وحكيم بن حزام والنضر بن الحارث وأبو جهل ابن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج بن عامر وسهيل بن عمرو. فهؤلاء كانوا سلاح التعيينات في جيش المشركين، كان كل واحد منهم ينحر كل يوم 10 أو 9 من الإبل، وكان أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل ابن هشام لعنه الله. وفيهم أنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: روى مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة والسدي أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وعلى كل تقدير فهي عامة، وإن كان سبب نزولها خاصة،

والعصابة الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين، لا تفارقنا هذه العصابة، يريد بني هاشم حتى نرجع. ومضى المشركون نحو بدر حتى نزلوا قريبا منها وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. استمر جيش مكة في زحفه نحو الشمال في خيلاء متزايدة وكبرياء متناهية، متبعا رأي أبي جهل الذي قاده في النهاية إلى هزيمة منكرة لم تشهد قريش مثلها في تاريخها الطويل. أما المسلمون فقد بلغهم خبر نجاة أبي سفيان بالقافلة، ولكن الخبر الذي هو أهم من خبر إفلات القافلة هو خبر تحركات جيش مكة الضخم واستمراره في الزحف نحو بدر بالرغم من نجاة العير التي لم يخرج إلا لحمايتها. فمما لا شك فيه أن ترك جيش الشرك يجوس خلال الديار في تلك المنطقة الحساسة ويستعرض عضلاته بين القبائل الضاربة بين مكة والمدينة، لا شك أن تركه على هذا النحو فيه تحدي سافر لمعسكر المدينة المسلم، وفيه تدعيم لمكانة قريش العسكرية وامتداد لسلطانها السياسي، وإضعاف لنفوذ الإسلام الذي أخذ ينتشر في تلك البقاع التي كانت منذ الهجرة مجالا لسرايا عسكرية يقوم بها جيش النبي صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله وتوهين كلمة الكفر. فسير جيش مكة في استعراضاته الاستفزازية من مكة حتى بدر دون أن يشتبك مع جيش المدينة الذي كان هو الآخر متجها بزحفه نحو بدر، هذا معناه النكول عن القتال. وهذا لو حدث من جانب جيش محمد صلى الله عليه وسلم سيكون له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم العسكرية في تلك المنطقة. وقد يشجع هذا النكول أبا جهل على نقل المعركة إلى أسوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وغزو النبي في عقر داره بهذا الجيش نفسه. لهذا اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه التطورات الخطيرة المفاجئة، اهتم لذلك غاية الاهتمام. وكانت رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكيدة وقوية في الاشتباك مع جيش مكة في بدر مهما كان الثمن، لا مجال للنكول ولا للرجوع. ولكنه بالرغم من هذا وبالرغم من أنه النبي المرسل من لدن ربه جل وعلا وبالرغم من أنه القائد الأعلى للجيش، فقد قرر ألا ينفرد بالقول الفصل وألا يتفرد برأيه حيال هذه التطورات العسكرية المباغتة، وذلك عملا بمبدأ الشورى الذي جاء به الإسلام وأرساه وشاورهم في الأمر. لذلك سارع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عقد ما يسمى بلغة عصرنا مجلسا عسكريا أعلى، فبادل فيه الرأي مع قادة جيشه ليعرف وجهات نظرهم حيال هذا الموقف الخطير وتطورات الأخيرة. إن تطور الموقف إلى هذه الدرجة من الخطورة كان امتحانا مباغتا لجيش المدينة الصغير الذي لم يكن مستعدا لخوض مثل هذه المعركة. فخروجه في البداية إنما كان من أجل الاستيلاء على قافلة لا يزيد عدد حراسها على 40 مقاتلا، وهو أمر لا يحتاج إلى أكثر مما قام به هذا الجيش من استعدادات وتجهيزات. ولكن هذا الأمر اليسير وبطريقة مباغتة تحول إلى أمر خطير جعل المسلمين في مأزق حرج. فقد أفلت 40 راكبا ونجوا بقافلتهم، وجد هذا الجيش الصغير جيش المدينة نفسه بدلا من حرس العير 40 أمام جيش لجب تقوده الخيلاء وتدفعه الكبرياء. قد جمع بين صناديد مكة وفرسانها، والاصطدام مع هذا الجيش القوي الكبير يحتاج من المسلمين قبل الإقدام عليه إلى بحث المقدمات والتفكير في النتائج. لهذا عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسه العسكري الاستشاري الأعلى الذي أحب أن يطلع فيه على حقيقة آراء قادة جيشه في ذلك الظرف الدقيق، ولكن هذا المجلس لم يكد ينعقد حتى وقف قادة المهاجرين يعلنون تصميمه على الاشتباك مع جيش الشرك مهما كان الثمن. وقد جاء إعلانهم هذا صريحا في قول أحد قادتهم وهو المقداد بن عمرو الذي وقف خطيبا في المجلس قائلا: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان قد عرف رأي المهاجرين في هذا المجلس، وكان المهاجرون أقلية في الجيش، إذا كان قد عرف رأيهم فإنه لم يعرف بعد حقيقة موقف الأنصار الذين سيدور ثقل المعركة القادمة على كواهلهم، لأنهم يمثلون أغلبية الجيش، ولأن نصوص معاهدة العقبة لا تلزمهم صراحة بالقتال خارج ديارهم، حيث جاء في أحد بنودها إنهم أي الأنصار براء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم، فإذا وصل إليهم فإنه في ذمتهم، يمنعونه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، فكان لذلك يخشى ألا تكون الأنصار ترى نصره إلا ضد من يهاجمه بالمدينة، لهذا أحب أن يرى بصفة خاصة حقيقة موقف الأنصار من خوض المعركة المقبلة، فقال بعد سماع موافقة المهاجرين: أشيروا علي أيها الناس، يقصد الأنصار. وهنا نهض سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار وصاحب لواء كتيبتهم، وقال: لك أنك تريدنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أجل. فأعلن القائد الأنصاري موافقة الأنصار المطلقة وتصميمهم الصادق على ملاقاة جيش العدو، قائلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله بما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إننا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وهنا سر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف رغبة الفريقين الصادقة في الاشتباك مع جيش الشرك ونشطه ذلك، وفورا أمر الجيش بمواصلة التحرك نحو بدر، وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فتحرك الجيش نحو مياه بدر. لما بلغ خبر خروج قريش يمنع عيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يزال في الطريق بوادي ذفران، فعند ذلك عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا، وأخبر الصحابة بخروج قريش. هذا تطور لم يكن في الحسبان، كره بعضهم القتال وعارض فيه لأنهم لم يستعدوا لقتال، وإنما خرجوا لملاقاة الفئة الضعيفة التي تحرس العير. فلما أن علموا أن قريشا قد نفرت بخيلها ورجلها وشجعانها وفرسانها، كرهوا لقاءها كراهية شديدة. هي هذه الكراهية التي ذكرها الله جل وعلا في قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.

وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينه، فسر على بركة الله. قال: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه، ثم قال: سيروا وأبشروا، فوالله إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. هكذا ذكر ابن إسحاق رحمه الله، وإسناده صحيح. أخرجه ابن هشام في السيرة، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، وأخرجه الطبراني وإسناده حسن كما في مجمع الزوائد، وأخرجه البيهقي في الدلائل. سعد مات رضي الله عنه متأثرا بجراحه يوم الخندق في سنة 5، وكان عمره 33 عاما. إذن هو في هذا الوقت كان في 30 من عمره، وكان سيد الأنصار وحامل لواء كتيبتهم في غزوة بدر، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في جنازته على أطراف أصابع قدميه. فلما سئل عن ذلك قال: لكثرة من شيعه من الملائكة ومناقبه رضي الله عنه مشهورا. فكان في 30 من عمره في يوم بدر. كم في الأمة من شبابها في 30؟ هو في الحق ما زال في الرضاعة من حيث المسؤولية والتحمل، وهو ما زال طفلا من حيث العقل والفهم. كم في الأمة في 30 ممن هم غثاء كغثاء السيل. فرضي الله تعالى عن سعد وعن الصحابة أجمعين، وبه تعلموا كيف انتصروا ولما، لأنهم حملوا الأمانة حملا صحيحا، وأخذوا الأمر بالجدية المطلقة، فالأمر جد لا هزل فيه. لهذا الذي مر شواهد من وجوه كثيرة، فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، انفرد به البخاري دون مسلم، فرواه في مواضع من صحيحه من حديث مخارق به، ورواه النسائي من حديثه، وعنده جاء المقداد يوم بدر على فرس فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة هو ابن حميد عن حميد الطويل عن أنس قال: استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخرجه إلى بدر، فأشار عليه أبو بكر، ثم استشارهم فأشار عليه عمر، ثم استشارهم فقال بعض الأنصار: إياكم، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار. فقال بعض الأنصار: يا رسول الله، إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناه. وهذا الإسناد ثلاثي على شرط الصحيح. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة

فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ يا رسول الله إيانا تريد، فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولئن سرت يعني ومع ذلك لئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك، ولا نكون كالذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له، فصل حبال من شئ، واقطع حبال من شئ، وعاد من شئ، وسالم من شئ، وخذ من أموالنا ما شئ. فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الآيات. وذكره الأموي في مغازيه، وزاد بعد قوله وخذ من أموالنا ما شئ، وأعطنا ما شئ، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك. ولا شك أن ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد المشاورة وإقناع المجادلين بضرورة اللقاء، لا شك أن هذا الرأي الصائب الذي لا يسع القائد المحنك أن يتخذ سواه لأمور: أن الله عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، فلما فاتت العير لم يبق إلا النفير، ولأن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم والحالة هذه يعتبر في الأعراف العربية والخطط العسكرية انهزاما، وبالتالي سيعد وصول الجيش المكي إلى بدر وعودته سالما نصرا كبيرا للمشركين، وأن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم لو عاد إلى المدينة سيتخذ منه فيما بعد قاعدة للانهزام في مثل هذه الظروف، مع أن الذي تشير إليه الآيات ووقائع الغزوة جميعا أن الله تعالى أراد بهذه الغزو أن تكون عبرة للمعتبرين، فلا يعتمدون على كثرة عددهم وأعتادهم، وأن القاعدة التي يجب اتخاذها والعمل بها هي معرفة أن النصر من عند الله، والذي يجب من الأسباب ما يمكن، وأيضا لأن عودة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال سيفرح المتربصين من اليهود والمنافقين في المدينة، وربما كان ذلك سببا لاثرائهم عليهم بالقول والفعل، وقد يتخذ اليهود من هذا وسيلة لتشكيك بعض المسلمين فيما يعتقدون، والذين كرهوا لقاء قريش ما كانوا ليهابوا الموت، لأننا ينبغي أن نعلم سر الكراهية التي أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فكانوا يكرهون لقاء العدو خوفا، حاشاهم الذين كرهوا لقاء قريش ما كانوا ليهابوا الموت، ولكنهم لم يعرفوا الحكمة في خوض معركة مباغتة دون إتقان لما ينبغي أن يتخذ لها من العدد والعدد، بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الظروف الملابسة للأمر كله، فوجد الإقدام خيرا من الإحجام، ومن ثم قرر أن يمضي، فإن الحكمة من توجيه هذه البعوث المسلحة تضيع سدى لو عاد على هذا النحو، فالمرء قد تفجأه أحداث عابرة وهو ماض في طريقه يحتاج في مواجهتها لأن يستجمع مواهبه وأن يستحضر تجاربه وأن يقف أمامها حاد الانتباه مرهف الأعصاب، وهذه الامتحانات المباغتة أدق في الحكم على الناس وأدل على قيمهم من الامتحانات التي يعرفون ميعادها، وتقدمون إليها واثقين مستعدين. والمسلمون الذين خرجوا لأمر يسير ما لبثوا أن ألفوا أنفسهم أمام امتحان شاق فيقبض له مشاعرهم، فشرعوا يقلبون على عجل تكاليفه ونتائجه، وثار منطق اليقين القديم فأهاج القوم إلى الخطة الفذة التي لا محيص عنها للمؤمن. وقد جاء في سؤالات هرقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الوفاء هدي الأنبياء، وأن الغادر سجية الجبناء، لأنه قال لأبي سفيان هل يغدر؟ قال لا. وروى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: من عمي أن أشهد بدرا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله تعالى عليهم. كل هذا يحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف بل في الطريق، وتحديدا وهم بحرة الوبرة على موضع نحو 4 أميال من المدينة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك فأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أول مرة. قال فارجع فإني لا أستعين أو لن أستعين بمشرك. ثم رجع الرجل مرة أخرى وهم بالبيداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال الرجل: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. رواه مسلم. اختار الله تبارك وتعالى أهل بدر. الله عز وجل اختار أهل بدر اختيارا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ندب الناس للخروج من أجل العير، لو كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أنه يلقى عنفا أو مشقة أو قتالا ما تخلف عنه أحد كما مر، وهم في ذلك على جادة الصدق وقرارة اليقين، ولكن بعث الله من بعث وأكرم الله من أكرم، وكلهم مكرمون رضي الله عنهم أجمعين، ولكن أراد طائفة بذاتها، أعني البدريين: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فاختارهم الله تبارك وتعالى اختيارا. وأما الاستعانة بالمشركين، فقال ابن قدامة: ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين، منهم ابن المنذر والجوزجاني وغيرهم، واستدلوا أيضا بما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن خبيب قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معه. قال: فأسلمتما؟ قلنا لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه. هذا ضعيف دون قوله: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال ابن قدامة رحمه الله: وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بهم، وكلام الخراقي يدل على جواز الاستعانة بهم عند الحاجة، وهو الذي ذكره، يقول ابن قدامة: وهو الذي ذكره شيخنا في هذا الكتاب. وبه قال الشافعي لما روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، رواه سعيد، وهذا من مراسيل الزهري وهو ضعيف. وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة، وذكر الحديث، ولكن لا يقال وروي بالتمريض لأن الحديث يعني ما يتعلق بصفوان رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح. إذا ثبت هذا فيشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين كالمخذل والمرجف فالكافر أولى. وهناك شروط أخرى لجواز الاستعانة بهم ذكرت في مضانها. روى مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لا أخضناه، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعل. هناك تنبيهات على ما جاء في هذا الحديث. التنبيه الأول، زعم بعضهم أن ذكر سعد بن عبادة في هذا الحديث قد وقع على سبيل الخطأ، وأن الصواب سعد بن معاذ، أن سعد بن عبادة لم يشهد بدر. والجواب أنه لا وهم في ذلك ولا خطأ، فإن الاستشارة وقعت مرتين، مرة بالمدينة وهو ما جاء في هذا الحديث حيث أجاب سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بما أجابه به، وذلك صريح قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، والأخرى من المرتين في الطريق، ولكن المجيب فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه. التنبيه الثاني، من الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس أكثر من مرة، وهذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا منه بتوجيه الله له بقوله تعالى وشاورهم في الأمر. إلا أن الذي يجب التنبيه له في هذه الغزوة خاصة هو أن بعض بنود الاتفاق في العقبة لم تكن واضحة وضوحا كافيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف من أن الأنصار لم يكونوا يرون الخروج بهم على عدو خارج المدينة، غير أن أصحاب الإيمان الصادق لا يتشبثون بالشبهات للتخلص مما يوجبه عليهم دينهم أو مروءتهم وأخلاقهم. فهذه الطريقة إنما يستعملها المنافقون، كما نبه الله على ذلك في مواضع كقوله تعالى قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وقول بعضهم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. وأما أصحاب رسول الله فحاشاهم رضي الله تعالى عنه. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بمصارع القوم كما عند مسلم في الصحيح، قال له عمر بن الخطاب أي لأنس بن مالك رضي الله عنهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول هذا أي في ليلة بدر في صبحها تحقق ما قال الرسول، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فهو الذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من وادي ذفران حتى نزل بالعدوة الدنيا قريبا من بدر. يقول الله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة جانب الوادي، أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا أي بجانب الوادي القريب من المدينة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، الكفار بالعدوة القصوى البعيدة التي من ناحية مكة، والركب العير التي فيها أبو سفيان بما معه من التجار، والركب أسفل منكم أي مما يلي سيف البحر. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول تعالى: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليه ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين صافعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحيى من حي أي يؤمن من آمن عن بينة أي حجة وبصيرة، والإيمان هو حياة القلوب. وهناك وقريبا من بدر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن الجيشان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه ولم يخرجوا لقتال، ومعهم ما مر ذكره من الأفراش والإبل وكذلك ما معهم من السلاح، نزلوا بالعدوة الدنيا بالجانب القريب من الوادي إلى المدينة. وأما الكفار وهم قد جاوزوا 1000، ثم انصرف من انصرف من بني زهرة فكانوا فوق 900، كانوا على 3 أضعاف جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم ما معهم من الأعتاد مع كثرة العدد، ونزلوا بجانب الوادي البعيد عن المدينة وادي بدر. العسكران الآن كل في معسكره، وقريبا من بدر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعملية استكشافية مع صاحبه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يسألان عن قريش، فوقف على شيخ من العرب يقال له سفيان الضمري، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنه، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أذاك بذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، بالمكان الذي به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، بالمكان الذي به قريش. فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. وهذه تورية، والتورية أن يذكر شيئا ويريد غيره، يقال: وريت الخبر أوريه تورية إذا سطرته وأظهرت غيره. قال: نحن من ماء، ثم انصرف عنه. قال الشيخ: ما من ماء؟ من ماء العراق. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. أخرجه ابن هشام بإسناد منقطع، والمنقطع ضعيف كما هو معلوم. في مساء ذلك اليوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من الصحابة إلى ماء بدر يلتمسون خبر قريش، فوجدوا روايا قريش، الروايا من الإبل حوامل الماء واحدتها راوية، وراوية لقريش يريد إبلهم التي كانوا يستقون عليه، فوجدوا روايا قريش وفيهم غلام لبني الحجاج أسود، فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غلام بني الحجاج عن قافلة أبي سفيان وأصحابه، فقال: أما أبو سفيان فليس لي به علم، لكن هذه قريش وأبو جهل وأمية بن خلف قد جاءت فيضربونه، يضربه الصحابة، فإذا ضربوه قال نعم هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه عن أبي سفيان قال ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد جاءت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم، أخرجه مسلم. في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فوجدنا فيها أي عند بدر رجلين منهم، رجلا من قريش ومولا لعقبة بن أبي معاذ، فأما القرشي فانفلت وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له كم القوم، فيقول هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه. في رواية أنس أنهم إنما ضربوه لأنه قال من قريش، كلتاهما تدل على أن المسلمين كانوا كارهين للقتال، ودوا لو كانت القافلة كما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فإذا قال قريش ضربوه يريدون أن يقول هو أبو سفيان والعير، حتى انتهوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له كم القوم، قال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل كم ينحرون من الجزر، قال عشرا كل يوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ألف، كل جزور لمائة وتبعها، وفي رواية ونيفها. الحديث أخرجه أحمد في المسند وكذلك أبو داود والحاكم بإسناد صحيح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاد أكبادها. أخرجه ابن إسحاق بإسناد صحيح غير أنه مرسل. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الماء عن بئر بدر، فأصاب المسلمين عطش شديد وأصابهم ضعف شديد، فأنزل الله تعالى تلك الليلة عليهم مطرا، وكان مطرا خفيفا، فطهرهم به. أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف وهي التروس نستظل تحتها من المطر، والطش المطر الضعيف القليل، فطهرهم به. فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب عنهم رجس الشيطان، وكان الوادي دهشا وهو ما سهل ولان من الأرض، ولم يبلغ أن يكون رملا، فلما أصابه الماء لبد الأرض أي جعلها قوية لا تسوخ فيها الأرض، لبد الأرض تحت الأقدام فثبتت الأقدام، ونزل المطر شديدا على المشركين، فكان بلاء ونقمة عليهم منعهم من التقدم. وفي هذا قال الله جل وعلا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من حدث أصغر وأكبر، وهذا تطهير الظاهر، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان من وسوسة أو خاطر سوء، وهذا تطهير الباطن، فطهرهم الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، وليربط على قلوبكم بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن، ويثبت به الأقدام وهو شجاعة الظاهر. قال مجاهد أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس، فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد ورضي الله تعالى عنهم أجمعين.